فالأقوى من الصغير اللي ما قدرش يشيل لم يعد قوته إلى الضعيف، وإنما عد له أثر صفته، اشتل إنما هو لسه ضعيف. لكن العظمة بقى إن ربنا يخلق من قدرته ويدي قدرة من عنده ويخليك تقدر، مش يعمل لك، لا يديك القوة اللي بها تقدر. العظمة فالخلق يتطوعون بإيه؟ بأعمالهم للضعيف، لكن يظل الضعيف ضعيفا، لكن هو يدي الضعيف إيه؟ قوة فيفعل. ما انتش قادر تفعل، كل يفعل. طب بتفعل يا سيدي، اقفل اقفل، الله ان شاء لسانه هنحبس، عينه جرى، الله الله، كل دي صفات ايه؟ موهوبه. فبيقول احذر انك انت تفهم انك غير، انك اصيل في الوجود. افهم دائما انك غير اصيل في الوجود. خليفه يعني لازم تتنك في حضن من استخلفك، اوعى تشذ عن من استخلفك. احسن يعمل ايه فيك؟ يسحب منك مقومات هذا الاستخلاف، يقوم يعمل بقى في الخلق زي كده علشان يرغمنا نعرف. يقوم يجي الواحد يطلعه اعمى، يطلعه اعور، يطلعه اعرج، يطلعه مش قادر يمشي، ادي واحد. وواحد كان قوة ومش عارف ايه وبعدين يخليه ضعيف، يقوم يلفتنا الى ايه؟ الى ان انا منش اصيل. أني ما دام الذي استخلفني معي، إنما لما يتخلى عني ولا استخلف. يبقى آفة الكون إيه؟ أن الإنسان يعتبر نفسه في الكون أصيلا، لكن لو اعتبر إنه هو خليفة ما كانش يعمل أي حاجة، يقول لك ده مستخلف. ولذلك الحاجة الصح يقول لك لما تشوف الخليفة هيقول إيه فيه؟ اللي خلفنا هقول إيه فيه؟ لكن لما كده إيه؟ يستغنى. إذن فخلق العاهات في بعض الخلق، ناس يقولون له مش حكمة يخلق خلق كده وبعدين يشوه ويطلع عمى وعمر، قال لك لا، ده دي وسيلة إيضاح للناس علشان الناس ما تغترش بعيونها ساعة ما تشوف واحد أعمى، واحد مش عارف يمشي تقول الحمد لله على نعمة، واحد مش قادر يمشي تقول الحمد، وتمسك رجليك. الله، إذن دي وسائل إيه؟ وسائل إيضاح عشان نذكرك بنعم الغير. وضربنا مثلا لأن المرور لما يجي عشان يعدل في رعونة بعض السائقين أو بعض اللي بيقودوا سياراتهم يعمل إيه؟ ما هو عايزه يوم يجيب سيارة جديدة وهو يجعمها وإيه؟ ويحطها له في الشارع. يا سلام، وسيلة إيضاح، أعدمها لتكون وسيلة إيضاح، أعدمها وهي واحدة لتصحح في ملايين الناس سياراتهم. الله، إيه الحكمة دي؟ كذلك واحد يشوف واحد كده ما بيقدرش يحرك يقول الحمد لله ده عملنا، الحمد لله لاني بمشي برجلي. إذن دي لفت إلى مين؟ إلى نعم الله. تقول أنت تقول طيب وما ذنب هذا المبتلى عشان يعملوا وسيلة إيضاح لغيره؟ تقول له لو أدركت ما وهم عوضا عما فقد لتمنيت أن تكون مثله. يوم يدي له خصلة إيه؟ ولذلك يقول لك كل ذي عاهة لازم يدي له حاجة. أنتوا شفتوا الولد اللي عمال بيلضم الإبرة برجليه؟ شفتوه ولا ما شفتوه؟ الله، يلضم الإبرة برجليه؟ إيه الموهبة دي؟ الله، شفت الولد اللي حافظ القرآن وهو سن 6 سنين ومكفوف؟ شوف خد منه دي، إنما اداله إيه؟ أخذ منه بصرا ولكنه أعطاه بصيرة. الله، ولذلك أنا قلت لكم خلي واحد أكتع زي ما بيقولوا ويضرب واحد بإيده الكتعة دي، ضربته مميتة. ليه؟ ما هي دي ما بتشتغلش، متريح، لما ينفعل تجيب الطاقة كلها تحولها عليه. الله، طب احنا بنشوف ان صناديق العلم زي ما بيقول المكفوف امتنع البصر بتاعه ليه؟ لان الانسان لما يكون مبصر اللي بيشغله ايه؟ المرأة المتعددة التي تمر عليه في عينه بتنشغل به، دوكها عينه مقفولة ما بيشوفش حاجة، تبقى بؤرة الشعور دايما في هو ما بصدره، يبقى حرك يسمع، ولأنه يعرف ان عينيه بشوية مش في اي وقت يقدر يقرأ، يبقى لم ينتهز فرصة ان واحد بيحدثه وكلمه وسمعه، تبقى هي دي الفرصة يقوم عمل له يستمع له، تبقى عنده موهبة. عميته جنينا، الشاعر قال كده، عميته جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاب ضياء العين للقلب رافدا لعلم اذا ما ضيع الناس حصلا. يبقى عوضه ولا ما عوضوش؟ يبقى عوضه. لكن افتنه اننا لما نشوف واحد ناقص في ناحيه ننظر إلى كمالنا نحن في هذه الناحية، ولكن لا ننظر إلى الكمال الذي عوضه صاحبه هذه الإيه؟ الموهبة. أنا قلت لكم زمان إن الذي أبدع ما أبدع من اللي بيسموه سيموفنية ولا اسمها إيه؟ سيمفونية. إيه؟ سيمفونية. أيوة اللي بتاعة الغنى دي، أصام ما بيسمعش، بتقول أصام الذي دوخ العالم فتحا تيمورلنك الأعرج. الله، إذن ربنا ياخد حاجة ويعمل إيه؟ ويدي حاجة. ولذلك بقى نظرة المؤمن الحق حين يرى إنسانا دونه في أي جارحة ما يدلش عليه بجارحته، يقعد بينه من نفسه يقول له آه يا ابن الإيه، يا ترى أنت نافع في إيه وقال اللي خايب فيه، انت واخد صفر في دي، انما يا ترى انت واخد 10/10 في ايه؟ تدور تلاقي له ايه موهبه، يقوم الناس ينعدوا كلهم ويا ايه؟ ويا بعض. فالحق سبحانه وتعالى خلق الخلق خليفه، بس قال له خليك فاهم انك خليفه. ما انتش اصل كما توكل انسانا في عمل. خلاص؟ معنى وكلته في عمل اعتبر نفسك وكيل بس مش اصيل. فإن اعتبرت نفسك أصل تضيع الإيه؟ تضيع الدنيا كلها. ولذلك العقلاء لما يوكلهم يوكل على قدر الحاجة في الوكيل، يوكله في بيع الصفقة دي بس، أو في شراء الصفقة دي بس، أو حيوكله بس في الإيه؟ في لم الإيجار ومش عارف، إنما ما يديلوش دفتر الشيكات، ما يقولش للبنك اديله فلوس. الله، إذن هو يريد أن يستديم وكالته. ليه؟ لانه يمكن لما يبقى اصيل إيه؟ يطغى على صاحب الايه، على صاحب الحق الايه الاصلي. اذن فلصلاح الدنيا يجب ان يعتبر الانسان نفسه خليفه مستخلف، ملوش حاجه في دي ابدا. ولذلك انت بتضطر تبقى خليفه، الاستغناء بينسيك، انما الحاجه بتخليك. وإذا مس الإنسان إيه؟ الضر، دعا، إشمعنى عرفت دلوقتي؟ دعا ربه منيبا إليه، وغيرته تأدب، ولما ربنا يكشف عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسناه. إذن فالأصل في الإنسان أن يظل خليفة. الله جاب آدم عشان يعمله خليفة، أي أينزله في الوجود عشان يباشر مهمة عمار الأرض واستنباط اسرار الله في الكون كده من غير كده؟ ده احنا اللي بنلعب كوره بناخده ندربه مده ويغلط نصوب له ونعيشه ونقعده في معيشه كويسه ونصرف عليه لحد ما ايه؟ ما يتمرن ويتدرب. كذلك كان الله مع ادم، لم ينزله الى الارض عشان يباشر مهمته الا بعد ان دربه. ازاي؟ قال له انت ليك عليها بقى، هقعدك في البستان ده، والبستان ده فيه كل ما تشتهي، كل رغدا حيث شئت، بس اسمع الشجره ده ايه؟ اوعى تقربها، مش اوعى تاكل منها، اوعى تقربها. يبقى الحلال كثير والمحرم ايه؟ واحد. كذلك شان الله في الحياه، المحرمات هي المحصوره. هل قال الله انا احللت لك كذا وكذا وقعد يعد لك الحلال، ولا عد لك الحرام بس؟ عد الحرام بس، والباقي حلال الله. كذلك كان الله قال له ادي الجنه انت وجوز زوجتك كل منها حيث شئت، بس الشجره دي ما تقربهاش. شوف احتياط، شوف الاحتياط التشريعي. مش قال له ما تاكلهاش، قال له ما تقربهاش. ليه؟ لان قربك منها قد يغريك بها. ولذلك تجد القضيه القرانيه في الاوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، انما تلك في النواهي تلك حدود الله فلا تقربوها. انا حرم الخمر مش شرب بس، تواجد معها لانها يمكن تزين لك اللي مش عارف ايه. ففي التحليل في الحلال يقول لك تلك حدود الله ما تتعدهاش، انما في الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها. الله ادي واحد. ثانيا المحلل كثير، طيب عال كثير، والمحرم شيء واحد. عشان يفهموا انك انت ان استقمت على تكليفنا لك ستظل حياتك سليمة بلا عورة، ما فيش فيها عورات أبدا. فلما وسوس الشيطان وخلى آدم وزوجته يأكلوا من الشجرة، ما الذي حدث؟ بدت لهما سوآتهما. إزاي؟ أمال كانت فين السوءة دي؟ قال لك الله أصله كان بيأكل بطهي ربه، قال له كل دي ولا تاكلش دي. فلما بيأكل بطهي ربه بيدله على قدر مقومات الحياة بدون فضلات، لكن لما دخل شهوته وكل من الشجرة أفسد الخلطة الغذائية، فبطنه كركبت. وبعدين حب يروح دورة المية ولا يشق على نفسه، أم فوجئ بأن خرقا في بدنه لم يكن هناك فارق بينه وبين خرق البق. أما إيه اللي خلاها عورة؟ طلع منها ريحة وحشة، شيء قذر. أم قاعد يقطع من الشجرة ويداري. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. عشان يديني بقى حكمة أن كل أمر يخالف في المجتمع لازم تظهر العورات، إنما إحنا خدنا الأوامر من ربنا يبقى ما فيش إيه عورات. ولذلك حين نكون في الجنة إن شاء الله ونأكل من طهي الله، في إن ما نشتهيه يجي قدامنا ماليش داخل، نأكل ولا نتبرز. ليه؟ لأنه طهي بيديك على القدر الضروري ما فيش. ولذلك حتى كانوا في الحروب عشان العملية دي بقى تخفف مؤونة التموين وتخفف مؤونة الحاجة إلى الحركة بتاعت إياها دي، يقوم يدوا الناس قرص كده صغير يقوم ياخده يغديه، إنما ما يعملش عنده إلا كل أسبوع فضلات ومش عارف إيه وبتاعه. يقول فلما ذاق الشجر بدت لهما إيه، يبقى إيه ظهر لها الريحة، ولا ده خرق وحش، ده خرق يدخل ودوك خرق يخرج، يخرج بعد منتن بعد معطن ومش عارف ايه. هذه رمزية على ان حكم الله ما دام منفذا لا تبدو عورة في المجتمع. فاذا رأيت عورة في المجتمع في اي ناحية، عورة علمية، عورة اقتصادية، عورة اجتماعية، عورة خلقية، فاعلم أن بندا من بنود منهج الله قد عطل. عايز بقى تصلحه دور على إيه. ولذلك لا يغير ما بقوم حتى يتغير إيه بقى، شوف المخالفة جاء منين، حتى يغيروا ما بإيه، ما بأنفسهم. ومش بس كده، مش قال له كل زي ما أنت عايز وما تقربش هذه الشجرة، قال له اوعى من الشيطان، الشيطان عدو لك ومش هيسيبك في الحكايه دي، لان العداوه مسبقه. الم يمتنع للسجود عنه؟ خلاص احذروا انتم. يا سلام. اذا كان الواجب ان ادم يعمل ايه؟ ياكل من الكل ولا شيء، ولا يسمع في الوسوسه الشيطان. لكن هو سمع الوسوسه الشيطان، اراد الله ان ينبهه الى نعمه العقل الذي اوجده فيه. قال له أعرض المسائل على عقلك. طب الشيطان بيقول لك إن ربنا ما نهاك عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، قال يعني لما يأكل يبقى ملك أو تكون من الخالدين، يعني إن كلت منها تبقى خالد ما تموتش. طب يا سيدنا أمال أنت قلت الرب منها ليه أنظرني إلى يوم يبعثون؟ طب ما كنت تقول روح تأكل من الشجر بقى، أهودي كان مهمة العقل اللي بقى يقول الله وإيه اللي بتصدق. طب ما إيه الحكاية بتاعته دي؟ الله كويس كده. إذن ففترة وجود آدم في الجنة كانت فترة التدريب على المنهج الخلافي، وبعد ذلك حصل تعسر منه، ففهم انه لما تعسر قال له لا خلاص بقى، انا اديتك النصائح واديتك مش عارف ايه، اخرج الى حياة الارض لتتحرك فيها حركة الخليفة مستصحبا للتجارب اللي انت شفتها فين، خد من الحلال ما شئت وابتعد عن الحرام، واحذر الشيطان هيقعد يوسوس لك. ووضع قضية لا يزال العالم إلى الآن عمال بيحارب فيها، شوف وضعها من إمتى، يقول لك المرأة عايزة تثبت ذاتها وتطلع تروح وتعمل مش عارف إيه وتبقى إيه وتبقى. طب يا ست يا امرأة لما تعوزي تاخد سلطة الرجل في العمل، أهو شال عنك سلطة تناسب هذا ولا سلطتك هي هي؟ طب الرجل هيحمل يحبل؟ الله، تبقى انت خدت مهمته زي الحبل. طب الرجل هيولد؟ لا، تبقى انت خدت مهمته زي الولاده. طب هيرضع؟ لا، ما بيرضعش. يبقى ظلمك ولا ما ظلمكيش؟ يبقى ظلمك. ولذلك ربنا وضع الرمزيه من اول الخلق عشان يحل مشكله لسه بنتكلم فيها الى الان، وسيظل الناس يتكلمون فيها الى ان تقوم الساعه. الله، يوم يقول له طب ازاي بقى؟ قال له حينما نصح الله ادم انه ما يستمعش للشيطان، قال له لانك لو استمعته وهو عدو هيخرجك من الجنه، جنه الالتزام بامر والالتزام بايه؟ بنهي. فاذا خرجت من الجنه تشقى، ما قال لهمش تشقياني، مع ان الخطاب لمين؟ فلا انه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه، كان الاسلوب يقتضي فتشقيا، انما هو قال فتشقى انت، يعني من اول الخلق ستت الست في البيت والرجل هو اللي يشقى ويكفى، ستتها في البيت. ولذلك ظلت هذه موروثه بدون تضليل وبدون انطماس. لما كان يجي عندنا واحد في البلد يتجوز بنتنا، يقوم رب العائله يقول له انت هتستتها ولا هتشغلها؟ ستتها يعني ايه؟ اعادها ست. والى لقاء اخر ان شاء الله.